بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعد أن ذكر الشيخ أن نصب القاضي فرض كفاية سواء كان ذلك من إمام عادل أو من إمام ذي شوكة عين قاضيا، عند ذلك تنفذ أحكامه. ثم بعد ذلك عقب بشروط القاضي فقال: وشرط قاض كونه أهلا للشهادات. طبعا الشهادات متنوعة، لكن ما هي الصفات التي ينبغي أن يتصف بها هذا القاضي؟ نستطيع أن نقول أولا بأن يكون مسلما، ولقد جرت عادة بعض الحكام أن يجعلوا غير المسلمين من أهل الذمة أو من بعض المرتدين قضاة، فهذا من تقليد الزعامات والرياسات، وليس هذا من أمور الدين ولا من تقليد الحكم ولا القضاء. فالشرط الأول يجب أن يكون مسلما، لأن المسلم عادل وعدل، وغير المسلم ليس كذلك. مكلفا طبعا مهما كان صغيرا لابد أن يكون بالغا عاقلا، ولو كان يعني قد وصل إلى أعلى الدرجات، إذا لم يكن بالغا عاقلا فهو غير مكلف فلا يلي القضاء. مكلفا حرا فلا يولى العبد، لأن العبد سواء كان يعني بعضه أو كله، لأن البعض مشغول بخدمة سيده. ذكرا على خلاف ما بين الفقهاء فيه، لكن لما كان للقاضي مخالطة والمرأة لا تقوم بهذه المخالطة، وكذلك ربما يكون هذا في مسألة الجنايات كذلك، فينبغي أن يستطيع أن يقوم بهذه الأمور، فلا بد أن يكون ذكرا عدلا. والعدل هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يفعل صغيرة، ويعني في المعنى العام أن يكون متوسطا، أما في الشرع فأن يؤتيه الله تبارك وتعالى في نفسه ملكة تمنعه من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة. سميعا، القاضي يريد أن يسمع كلا الطرفين، ولذلك لو كان أصم فإنه لا يفرق بين إنسان يقر وبين إنسان ينكر وبين أي خبر من الأخبار. لو كان سمعه ثقيلا ووضع عنده رجلا، كلما تكلم الخصمان أو أحد الخصمين عنده رفع صوته في أذنه، يعني طبعا القاضي يمر في أحوال صار كبيرا ولكن لا يسمع إلا بهذه الطريقة، لا ينعزل عن القضاء. إذا كان لا يسمع أصلا لا يصح هذا القضاء. قال: ولو بالصياح بصيرا. مسألة الأعمى فيها نظر، إذا كان يبصر بأحد عينيه دون الأخرى يعتبر بصيرا، ولو كان يبصر نهارا ولا يبصر ليلا يعتبر بصيرا. أما أن يكون أعمى فهذه مشكلة، لأن بعض الأشياء إنما تتوقف على البصر. قال: فلا يولى من ليس كذلك ولا أعمى، وهو من يرى الشبح ولا يميز الصورة. بعض العمى قسمان، نحن نرى من خلال بعض المدرسين الذين يدرسون معنا وقد فقدوا أبصارهم أن بعضهم يستطيع أن يمر يعني، ولكن عندما سألناه عن ذلك قال: يميز سوادا من بياض، يعني أشباح. هذا نوع من العمى، ونوع آخر هذا لا تراه يحمل عصا في يده، والنوع الآخر من هؤلاء لا يرى شيئا البتة. فحتى الذي يرى الشبح ولا يميز الصورة فهذا ملحق بالأعمى. قال: وإن قربت بخلاف من يميزها إذا قربت بحيث يعرفها، يعني مثلا كالذي يضع النظارة لدقة في بعض الأمور الصغيرة، فهذا نقص البصر تدريجيا يصاب به أكثر الناس خاصة في الأشياء الدقيقة. ولذلك الذي يعمل مثلا كان في تصليح الأجهزة الدقيقة كالساعات، مع أنه يبصر جيدا كان يضع على عينه نظارة ومكبرا من أجل أن يرى ماذا يوجد في داخل الساعة بالضبط. قال: بخلاف من يميزها إذا قربت بحيث يعرفها ولو بتكلف ومزيد تأمل، وإن عجز عن قراءة المكتوب واختير صحة ولاية الأعمى. يا ترى هذا الاختيار من أين جاء؟ بعضهم قال إن هذا الاختيار جاء بالنسبة لتورية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن أم مكتوم. هذه مسألة، يا ترى هل ولي القضاء أم ولي الإمامة؟ فالإمامة يصح فيها الأعمى، أما القضاء. ولذلك اختلفوا من هذه النقطة، ولذلك هنالك أمور دينية وهنالك أمور دنيوية، ولذلك لم يكن في الأمور الدنيوية على رأي بعضهم. قال: كافيا للقيام بمنصب القضاء فلا يولى مغفل ومختل نظر بكبر أو مرض. طبعا المغفل الذي لا يضبط الأمور لأسباب متعددة، وكذلك وهذه إنما تكون في العقل، ومختل نظر بكبر أو مرض. الأسباب البعض يرد إلى أرذل العمر تدريجيا، ولذلك يعني ينقص السمع، ينقص البصر، ينقص الإدراك، ينقص إذا وصل إلى هذه الدرجة بناحية ملحوظة فيمنع من القضاء. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا. نعم. قال: مجتهدا. طبعا والمجتهد طبعا لابد أن يجتهد. يمكن أن يكون القضاء مقسم إلى عدة أشياء، يعني القاضي قد يعين الحاكم قضاة، كل قاضي كما يحدث الآن في نوع من المحاكم يكون مجتهدا في هذا الأمر. فلا يصح تولية جاهل ومقلد. فالجاهل بالأحكام الشرعية، أما المقلد اليوم لا، لو قلنا ونريد أن نأخذ بهذا الرأي تماما، معنى ذلك المقلد شيء والمتبع شيء آخر. ما هو الفرق ما بين المقلد وما بين المتبع وما بين المجتهد اجتهادا مطلقا؟ المقلد كأمثالنا اليوم، نقول ما حكم مثلا، ما حكم هذه المسألة؟ لو سئلنا عن أركان الوضوء مثلا، فنقول أركان الوضوء كما قال الإمام الشافعي ستة: النية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرافق، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا يسمى مقلد، قلد إمامه فكما وجد في كتاب إمامه، و أخذت الأمة أقوال الأئمة الأربعة بالقبول. ولذلك لا يسأل الإنسان ما هذا الحكم فيقول عند الإمام الشافعي كذا، ما دليله؟ أنت لست مجتهد حتى تسأل عن الدليل. إذا كنت مقلدا فقط تسأل عن الحكم، إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. تقول أنا أتيك بكتاب، حتى ولو أتيته بمتن أبي شجاع مثلا فقرأت له هذا، فأنت قد أديت الأمانة وبلغت الأمة. هذا إذا كان مقلدا. أما إذا كان متبعا فيستطيع أن يقول، أما أركان الوضوء مثلا فهي ستة. والإمام الشافعي اختار النية لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الأركان الأربعة الفعلية في قوله تعالى في سورة المائدة في الآية السادسة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قلت هذا معنى ذلك جئت بأربعة صاروا خمسة. أما الترتيب فإن الله عز وجل جعل ممسوحا ما بين مغسولات، وهنالك دليل في اللغة العربية ولو كان ليس بالقوي أن الواو أحيانا تستعمل للترتيب. وإن الله عز وجل لم يقل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ثم قال وامسحوا برؤوسكم، فأدخل ممسوحا ما بين مغسولات، فهذا يدل على الترتيب. وفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده وكل النقول التي يعني جرت تدل على أنه لم يفعل أحد الوضوء مخالفا لهذا الأمر، فدل على أن الترتيب ركن من أركان. إذا قلت هذا صرت الآن ماذا؟ صرت متبعا. أما المجتهد فهو الذي يستنبط هو الأحكام من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأئمة. وهذا المجتهد المطلق أمره صعب جدا. هنالك مجتهد مذهب كالإمام النووي والإمام الرافعي والغزالي والسيوطي، هذا يمكن أن يكون مجتهد مذهب، فإذا وجد في المذهب أكثر من قول عند ذلك يستطيع أن يرجح أحد الأقوال على بعضها البعض. ومن هنا رجح هؤلاء العلماء 20 مسألة في المذهب القديم إلى المذهب الجديد كصلاة المغرب، حتى قال العمريطي: وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. كان في المذهب الجديد للإمام الشافعي إذا أذن لا يسمح لك إلا بمقدار الطهارة والصلاة 5 ركعات، وبعد ذلك لو صليت بعد ذلك فصلاتك قضاء. في المذهب القديم يمتد وقت صلاة المغرب من دخول الوقت إلى غياب الشفق الأحمر، أي يعني إلى دخول وقت العشاء، لا يوجد وقت معطل ما بين المغرب وما بين العشاء. فهذا مسائل رجح فيها القديم على الجديد من قبل هؤلاء العلماء الذي يسمى الواحد منهم مجتهد مذهب. الإمام السيوطي على كثرة تآليفه وكثرة علمه امتحنه العلماء فلم يكن مجتهدا مطلقا. فمن أين نأتي بالمجتهد المطلق؟ لا، المجتهد الذي يرى المسألة، فأحيانا نفس المسألة ربما تعرض لكن من أشكال متعددة، كل مسألة لها حتى ولو كانت أنت معبرا للرؤية عند ذلك لابد من الاجتهاد في هذه المسألة. فمثلا سيدنا يوسف ورد في كتاب الله عز وجل أنه يعبر الرؤيا، قال له مثلا هذا الذي عبر: أنا ما رأيت بل تكلفت رؤيا، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. سيدنا عمر كما مر معنا جاءه رجل فذكر له أنه في أرض يعني كانت جرداء، ثم بعد ذلك وجد نفسه في أرض خضراء، ثم بعد ذلك انتقل إلى أرض جرداء، قال: أنت تكون كافرا ثم تؤمن ثم ترتد وتموت على الكفر. قال: ما رأيت شيئا. قال: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وبعد ذلك لمسألة في القضاء هرب والتحق بالروم ومات مرتدا. هكذا إذن روى له. ولذلك عندما جاء الرجل إلى ابن سيرين مثلا وسأله: إني رأيت الأذان في المنام، فماذا قال له؟ قال له طبعا اجتهاد في شخصه وفي معرفته، قال: السنة إن شاء الله تكون من حجاج بيت الله الحرام. واستدل بقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. جاءه رجل آخر رأى نفس الرؤيا، قال: أنت رجل لص وسيأتي الشرطة ويقبضون عليك. قال: ما دليلك في ذلك؟ قال: وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إذن هنالك اجتهاد في شخص الإنسان في الأوقات في الرؤية، يعني بعض الناس رأى دما كثيرا مثلا امتلأ على الجدران قال ستذبح ديك. عادة الديك عندما يذبح يعني إذا هنالك بعض الأشياء حتى في رؤيا المنام هنالك اجتهادات على حسب الرأي ووقت الرؤيا وصلاحه وفساده وإذا إلى غير ذلك. فهذا نوع من الاجتهاد. هل يمكن أن تولي القاضيا جاهلا والعياذ بالله تبارك وتعالى كما يحدث في هذه الأيام؟ لا، فلا يصح تولية جاهل. اليوم القضاء صار حصل على هذه الشهادة، مر 4 سنوات في كلية الحقوق، أخذ هذه الكرتونة صار أهلا للقضاء، حتى ولو كان فاسقا، ولو كان شاربا للخمر، ولو كان معاقرا للنساء، ولو كان يفعل الكبائر كلها، ولو كان ولو ماذا نتكلم، ولو كان يتعاطى بالرشوة، ولو كان لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم في رمضان ولا يعترف بالحج إلى بيت الله، كل هذا صفات توجد ومع ذلك يعين قاضيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلذلك القضاء هو أعلى درجة في المجتمع. إذا صلح القضاء عند ذلك صلح المجتمع، وأول انهيار يبدأ في المجتمع يبدأ بانهيار القضاء، لأن القضاء إذا كان القاضي يستطيع أن يحكم على الحاكم الأعلى في البلد عند مناداته إلى القضاء هو وأي واحد من الرعية سواء، فالقضاء صفة عالية جدا، وإن كان يعينه لكنه يخضع لحكمه بعد ذلك. وأحيانا ربما تجد أن هنالك قصة طريفة، أن القاضي المسلمين وشيخ المسلمين كان في يوم في الأستانة، فبعد أن خرج السلطان عبد الحميد وكان له مركب يركب فيه ليذهب من السلطان، عندما وصل إلى الباب ناداه عبد الحميد ف عاد دون أي كانت له سيطرة شيخ الإسلام، فعندما عاد إليه نبهه على بعض الأشياء ليفعلها. من شيخ الإسلام ينبهه وقاضي المسلمين ينبهه على شيء، ما إن كان عنده حتى وقع انفجار كبير وكان أعداء المسلمين قد هيئوا يعني شيئا من أجل أن تنفجر الانفجارات من زمانها، أن تنفجر العربة مع السلطان التي كان يركبها. وهذا كان دليلا قويا جدا على أن الإنسان إذا سار في طاعة الله عز وجل فإن الله يسلمه من فعل الكائنين، وكانت هذه سبب نجاته في يوم من الأيام. طبعا ومعروف من هو السلطان الذي ذهبت كل خلافته من أجل ألا يعطي أرضا لليهود في فلسطين، واليوم تدنس يعني أرض المسجد الأقصى بكل اليهود، ولا أحد من حكام المسلمين ولا العرب يتحرك ساكنا، وكأنهم قد أصيبوا بعي في كل حواسهم حتى لا يستطيعوا أن يحركوا ساكنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلا يصح تولية جاهل ومقلد وإن حفظ مذهب إمامه لعجزه عن إدراك غوامصه. إذن لا نريد التقليد، وإنما ماذا نريد؟ نريد المعرفة في المسألة، نريد الاتباع فأكثر، كيف يستنبط الحكم. نعم. والمجتهد من يعرف بأحكام القرآن من العام والخاص. إذن عندنا أحكام قرآن، ما معنى أحكام عامة وما معنى أحكام خاصة؟ الأحكام العامة هي التي تستغرق الناس جميعا، مثلا قال ربنا عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، هذا عام يشمل كل عمل. أما إذا كان الخبر خاصا فمثلا إذا جاء الأمر بالصيام فمثلا نقول الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا عام. كذلك قال أن يعلم المجمل والمبين. ترى أن الصلاة والزكاة والصيام جاءت في كتاب الله عز وجل أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن التفصيل الذي جاء في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يعني أكثر ما جاء في كتاب الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم يا وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. لكن ماذا أخذ من المال إذا كان عن عندي مال ذهب؟ ماذا أدفع منه؟ إذا كان عندي فضة ماذا أدفع؟ إذا كانت عندي أغنام أنعام إلى غير ذلك ماذا أدفع؟ عروض تجارة؟ كل ذلك أنزلنا إليك القرآن لتبين للناس. إذن كان المجمل في كتاب الله عز وجل والمبين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يبين النبي عليه الصلاة والسلام لنا في كل 20 مثقال ربع نصف مثقال نصف مثقال، معنى ذلك يعني 20 مثقال فيها النصف، 40 فيها 1، 80 فيها 2، 100 فيها 2.5، من هنا أخذنا نسبة 2.5. أيضا في كل مثلا 200 درهم 5 دراهم بيطلع بالمئة في درهمان ونصف، وهكذا كل ذلك عرفناه من خلال السنة النبوية. نحن نضرب مسائل فقهية لأننا ندرس الفقه الآن. إذن والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد. مثلا عندما تأتي أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في آية، مثلا في آية الظهار، والذين يظاهرون من نساء، الذين يظاهرون من نساء، ما معنى الظهار؟ أن يقول الرجل لزوجته ماذا؟ أنت علي كظهر أمي. يعني معنى ذلك نوع من أنواع الطلاق مر معنا ويسمى الظهار. ما كفارته؟ هذا إذا أردت ألا تعتبره يمين يعني طلاقا فعليك مباشرة أن تحرر رقبة. لكن الله عز وجل ما ذكر شيئا في هذه الرقبة، مثلا ذكرها بدون تقييد هذه الرقبة، فإن لم يستطع عند ذلك يصوم 2 شهر متتابعين قبل أن يمس هذه الزوجة. طيب في آية أخرى في آية القتل، إذا قتل فتحرير رقبة مؤمنة، هذا يسمى مقيد، قيدها بالإيمان. والإمام الشافعي يحمل المطلق على المقيد، يعني كأن سائلا يسأل هذه الرقبة الموجودة في آية الظهر، قال هذه كفارة وهذه كفارة، إذن هذه رقبة وهذه رقبة، لكن وصف الله الإيمان في آية القتل ولم يصفها في آية الظهار، فنحمل آية الظهار على ذلك. هذا معنى والمطلق والمقيد. وعندنا النص والظاهر. طبعا النص الذي يكون واضحا جدا، وبعد ذلك سمي نصا من المنصة، منصة العروس، تبقى ظاهرة جدا واضحة لا خلاف فيها، فيدل دلالة قطعية على المسألة دون خلاف أبدا. مثلا عندما نقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اقطعوا أيديهما، معنى ذلك واليد، طبعا هذا نص في اليد، وورد أيضا في قراءة فاقطعوا أيمانهما، وأما اليد فقد تطلق على الأصابع الثلاثة، وقد تطلق على الكف، فتقول كتبت بيدي، وتقول مثلا أو حككت رأسي بيدي، وأنت تحك بأي شيء؟ بأصبع من أصابعك. وتقول مثلا أكلت بيدي، والأكل غالبا يكون ببعض الأصابع بثلاثة أو بأكثر، وتكون مثلا بعد ذلك لطمته بيدي يكون بالكف، وتقول مثلا غسلت يدي في الوضوء فهي إلى المرفق، وشلت يد فلان فهي من أصلها، إلى غير ذلك. طيب هذا التحديد الذي حدده كان هذا التحديد من النص الشرعي، وهو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجلدوهم 80 جلدة. أيضا هذا يعني ترى أن كل مسألة من المسائل إذا كانت تدل دلالة قطعية فتسمى نص، وإذا كانت تدل دلالة ظنية عند ذلك يسمى ذلك بالظاهر. عندنا ناسخ وعندنا منسوخ. كنت نهيتكم مثلا، جاء في حديث واحد، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، إذا نهيتكم هذا كان أمرا سابقا حكم، بعد ذلك نسخ هذا الحكم ألا فزوروها. كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، معنى ذلك تبقى سنة كاملة. نعم، بعد ذلك قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، مع أن هذه جاءت يعني قبل هذه، لا علاقة للترتيب في كتاب الله عز وجل. فآية أربعة أشهر وعشرة نسخت آية السنة. كذلك قال هذا الناسخ والمنسوخ. كذلك عندنا محكم ومتشابه. المحكم والمتشابه غالبا هذا يأتي في العقيدة. ما معنى المحكم؟ ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فهو هالك. عندما تقول مثلا هذا يد، يد الله، عندما تقول لا تستطيع أن تقول والله يد الله لها أصابع وكف وكذا. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء. كذلك العين، فإنك بأعيننا لا تستطيع أن تقول مثلا والله العين في أجفان أربعة وكذا وعين وحدقة وسواد، لا ليس كمثله شيء. دائما يضع قدمه في قدمه ليست كقدمنا، ليس كمثله شيء. هذا أمر دائما نضعه أمام أعيننا. ولذلك أما هنالك بعض الأشياء التي تأتي فيها تشابه، هذا التشابه وهو الرحمن على العرش استوى، في الملك على عرشه استوى. إذن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فإن الذي يجلس على كرسي ويقول استوى على العرش كاستوائي هذا إنسان مختل العقل، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، فهو يفسر القرآن بعكس مراد القرآن. ولذلك عندما جاءوا إلى الإمام مالك رحمه الله فقال الاستواء معروف، يعني معروف عقلا ما معنى الاستواء، والكيف كيف استوى مجهول، والسؤال عنه بدعة، لأن أصحاب رسول الله ما سألوا رسول الله صلى الله عليه، والسكوت عنه سنة. أفلا يسعكم ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص آمنا أن الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، هذا رأي الخلف، رأي السلف الصالح. أما رأي الخلف فماذا قالوا؟ عندما جاءت الفلاسفة وجاءت الجاليات الهندية والفارسية والرومية والقبطية والحبشية إلى الإسلام، عند ذلك اضطر أهل المسلم على أن يبينوا شيئا من هذا. فقالوا ما معنى الآن لو حدث انقلاب في بلد من البلاد، ماذا يقولون؟ وضع فلان مثلا الضابط الفلاني، افترض انقلاب عسكري، وضع يده على وسائل الإعلام، يعني له إيد كبيرة يحطها على وسائل الإعلام، على الإذاعة والتلفزيون ومحطات الفضائية وكذا، لا يقال هذا، يعني فرض سيطرته، أحكم أمره على هذه الوسائل. عندما تضع أمام شخص أغراض فتقول عينك عليهم مثلا، معنى ذلك أنا ذاهب وأخشى على أغراضي من السرقة فراقب، إذا ماذا أخذنا من العين؟ المراقبة. ولذلك أولا قالوا معنى الاستواء لقد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، معنى هذا لقد استطاع بشر أن يحكم العراق دون، يعني استولى عليها تماما وتم الأمر دون أن يريق نقطة دم ودون أن يستخدم سيفا، ولكن هذا معنى استوى بمعنى استولى. ولذلك الرحمن سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عرشين، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم يومئذ ثمانية، ما هؤلاء الثمانية يوم القيامة بيصيروا متعلقين بالعرش. يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن هنالك عرش، كان ولم تكن هنالك سماوات ولا أرض، خلق الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات حادثة خلقها الله سبحانه وتعالى. طبعا لا نريد أن ندخل كثيرا في هذا الأمر، لكن أحببت أن أبين ما معنى انظروا إلى هذه أحكام، يعرف أحكام القرآن عام وخاص، مجمل ومبين، مطلق ومقيد، نص وظاهر، ناسخ ومنسوخ، محكم ومتشابه. قال وبأحكام السنة من المتواتر وهو ما تعددت طرقه. طبعا عندنا الآن أحكام السنة ربما الوقت، يعني من أجل إخواننا في هذا الأسبوع الوقت ضيق، يعني وربما البعض يعني يأخذ أولاده إلى المدارس، نقف هنا إن شاء الله. بأحكام السنة. ما معنى أحكام السنة؟ ما معنى المتواتر، الأحاد، الموقوف، المرسل إلى غير ذلك؟ سنترك ذلك إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب